فما حكم تشمية العاطس ورد السلام والإمام يخطب؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح لعموم الدليل أنه لا يشمت عاطس ولا يرد على مسلم ولا يبتدى بسلام، فواجب الإنصات. فإذا عطس عندك عاطس حمد الله فلا يشمت، وهكذا إذا سلم مسلم فلا يرد عليه لما تقدم من حديث الباب، ففيه النهي عن السكوت مطلقا أو فيه الأمر قصدي بالسكوت مطلقا، الأمر بالسكوت مطلقا والنهي عن الكلام مطلقا. وهذه الأدلة التي فيها وجوب تشمية العاطس وهكذا أيضا رد السلام فهي مخصوصة بهذا الحديث، ففيه عموم وفيه خصوص، أيضا خصوص في الوقت حال الخطبة، وهكذا عموم في الوقت أيضا حال الخطبة، فإنه لا يشمته ولا يرد عليه، فهي مخصوصة بهذا الحديث، وإلا في غير هذا الموضع يجب رد السلام. وهكذا تشمية العاطس إذا حمد الله، لكن حال الخطبة فهذا موضع خاص ينتهي الشخص عن التشميت فيه وعن رد السلام لحديث الباب. ومن أهل العلم من رأى تشمية العاطس ورخص بذلك، وبعضهم أوجب هذا لأن هذه أشياء واجبة، فمن تذكرون من رخص في ما ذكرنا رد السلام وتشمية العاطس حال الخطبة؟ نعم، الإمام الشافعي في الجديد أحمد، نعم ذكره، وله تفصيل، والحسن والنخعي والشعبي والحكم وحماد وسفيان وإسحاق، وهكذا روي عن قتادة كان يرد السلام ويسمعه المسلم أن يسمع الرد، وجاء عن آخرين أنه رأوا تشميت العاطس وأنه يرخص في التشميت وفي الرد، والصحيح أنه لا يرخص فيه، وهو قول المالكية. وهكذا حكاه ابن العربي عن سائر فقهاء الأمصار غير الشافعي وأحمد وإسحاق أنه لا يرد السلام ولا يشمت، وحكاه أيضا ابن عبد البر عن خصوص الإمام مالك رحمه الله عن أبي حنيفة وعن أصحابهما أنه لا يرد سلام ولا يشمت عاطس، وهذا هو الصحيح كما تقدم معنا، وهو ترجيح ابن المنذر رحمه الله تعالى، فرجح كما تقدم وأتى بكلام جميل استحسن بعض أهل العلم المعاصرين، ورأى أنه يشمت بعد الخطبة، إذا فرغ الإمام من خطبة شمته، ورأى أن السلام يرد بالإشارة كحال الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رد السلام بالإشارة في الصلاة، وقاس الخطبة على الصلاة، فإذا سلم المسلم رددت بالإشارة يرجى أنه لا بأس. وأما العاطس فلا تشمته إلا إذا فرغ الإمام من خطبته، جمعت بين الأدلة الآمرة بذلك والناهية عنه، فتؤخر التشميت وترد بالإشارة، والإشارة جائزة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الخطبة كما سيأتي اليوم معنا إن شاء الله. هذا الذي أخذنا فيما تقدم، فنأخذ مسألة أخرى أيضا تعلق بحديث الباب، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. مسألة، هل يجوز الإشارة حال الخطبة؟ هل تجوز الإشارة أو تجوز الإشارة حال الخطبة؟ قال ابن رجب رحمه الله كما فتح الباري: ولا خلاف في جواز الإشارة إليه، ولا خلاف في جواز الإشارة إليه، أي المتكلم، أي المتكلم إذا تكلم شخص الخطبة تشير إليه اسكت، يفهم منك أنك تريد أن يسكت. والحنابلة قالوا تشير إليه بإصبعك تضعه فيك، تكون قد أتيت بالمقصود والناس تفهم من هذا معنى اسكت. هذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز الإشارة إليه أي المتكلم، بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده لا خلاف في جواز الإشارة إليه أي المتكلم، بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده ذكره ابن أبي شيبة عنه أنه قال لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهى عن شيء. هذا لفظ أثره وهو عند ابن أبي شيبة، لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهى عن شيء، سيكون لا تنهى عن شيء فهو نهي. قال ابن رجب ولا يصح، كأنه يرى أنه ما يصح عنه، لأن الإشارة في الصلاة جائزة، هذا تعليل الجواز وليس لقوله لا يصح، لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى، لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى، انتهى. وكان ابن عمر يشير إليه تارة، يشير إليه، وكان ابن عمر يشير إليه أي المتكلم، وتارة يحصبه بالحصى، وكان ابن عمر يشير إليه وتارة يحصبه بالحصى، يرميه بالحصى ليسكت، يأخذ الحصى ويرميه. وكانت المساجد مفروشة بالحصباء، ما عندهم هذا الفرش الذي نحن الذي هو موجود في مساجدنا الآن. وكره علقمة رميه بالحصى، وكره علقمة رميه بالحصى. وروى أنس أن رجلا دخل المسجد، وروى أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فأشار إليه الناس أن اسكت، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. الحديث هذا نص في المسألة على جواز الإشارة، والخطيب يخطب تشير للمتكلم بأي إشارة يفهمها منك، سواء كان بقولك هكذا أو بغير ذلك، فالقصد هو إفهامه المقصود. قال ابن حزم رحمه الله ولا يحل أن يقول لمتكلم حينئذ أنصت، قال ابن حزم رحمه الله ولا يحل أن يقول لمن يتكلم، أن يقول لمن يتكلم حينئذ أنصت، لكن يشير إليه، لكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه، لكن يشير إليه أو يغمزه، يدق برجله هكذا أو بيده، يقول له يدق بيده يغمزه لأجل يفهم أنه ما يصلح الكلام، أو يغمزه أو يحصبه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الإشارة عن زيد بن صوحان، انتهى كلام ابن حزم، وهذا أيضا أظنه عنده، نعم هذا في الطرح في المحلة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الإشارة عن زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين بن سيرين ومجزأ ابن زاهر، كانوا مجزأ، ومجزأ ابن زاهر عن أبيه، وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وقال به، وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وقال به، انتهى من الطرح ورح التثريب. الحاصل الإشارة جائزة ولم ينقل عن أحد من أهل العلم خلاف ما ذكرنا من الجواز إلا عن طاووس في المصنف، أو في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال لا تشر إلى أحد ولا تنهى عن شيء فهو يمنع الإشارة إن ثبت عنه هذا. وإلا الإمام ابن رجب يقول لا يصح. مسألة، هل يجب الإنصات على من لم يسمع الخطبة؟ هل يجب الإنصات على من لم يسمع الخطيب؟ شخص ما يسمع الخطيب، ما في مكبر صوت، الصوت ما يصل إلى بعد مسجد كبير، أولئك ما يسمعون، الذي يسمعه الذي بجانبه، والذين هم بعيدون منه ما يسمعون صوته ولا يسمعون خطبته، فهل يجب عليهم الإنصات أو لا يجب؟ أو شخص به صمم ما يسمع، يرتفع صوته وينخفض كله سواء عنده، ما يسمع مكبر أو غير مكبر، فهل يجب عليه الإنصات صاحب الصمم هذا والذي هو بعيد من الخطيب لا يسمع صوت الخطيب؟ ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، ظاهر الحديث أنه لا فرق، حديث الباب، بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، فكلاهما مأمور بالإنصات، فكلاهما مأمور بالإنصات. وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء، وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي، وهو الأصح عند الشافعية. وهو الأصح عند الشافعية تفريعا عن القديم، تفريعا عن القديم، فالقديم فيه النهي عن الكلام مطلقة، المذهب القديم للشافعي. وأما على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع، فكيف بمن لا يسمع تفريعا عن القديم؟ وأما الجديد وهو الذي بمصر، المذهب الجديد الشافعي، وأما على الجديد فالإنصات مستحب في حق السامع، فكيف بمن لا يسمع؟ من باب أولى أنه يستحب فقط في حقه ولا يجب عليه. وقال الطائفة من لا يسمع لا إنصات عليه، وقال الطائفة من لا يسمع لا إنصات عليه، بل يباح له الكلام، بل يباح له الكلام، الذي لا يسمع الخطيب يتكلم ما فيه مانع، والذي يسمع يجب عليه الإنصات، بل يباح له الكلام، وهو قول عروة بن الزبير كما ذكره ابن أبي شيبة عنه وطائفة من أصحاب الشافعي، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأومأ إليه أحمد، وأومأ إليه أحمد، فإنه قال يشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة. هذا إيماء وإشارة من هذا الإمام أنه له أن يتكلم، فأذن في شرب الماء إذا لم يسمع الخطبة، فقالوا هذه إشارة إلى الكلام أيضا إذا لم يسمع الخطبة. وأومأ إليه أحمد فإنه قال يشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة. وقد تقدمت مسألة شرب الماء حال الخطبة، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال في الطرح، والمختلف فيه هو كلام الآدميين، والمختلف فيه هو كلام الآدميين، أي فيما بينهم، الحديث الذي بينهم إذا كان لا يسمع الخطبة، المختلف فيه هو كلام الآدميين، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا إذا لم يسمع الخطبة مختلف في كلام الآدميين. وأما الذكر والتلاوة سرا، وأما الذكر أي ذكر الله والتلاوة سرا فليس ممنوع منها قطعا، انتهى. وأما الذكر والتلاوة سرا إذا لم يسمع الخطبة، يذكر الله ويقرأ قرآنا سرا، فليس ممنوع منها قطعا. فالخلاف هو في من ذكر، الكلام الذي هو كلام محادثة بين الآدميين، كلام الآدميين كلام المحادثة، وأما يذكر الله في نفسه ويتلو القرآن سرا فليس ممنوع منهما قطعا، يقول صاحب الطرح، لأنه ما يسمع الخطبة، يذكر الله حتى ينتهي في نفسه. قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ وهل ذلك أفضل؟ بعد أن نقل الإجماع أشار إلى الإجماع أنه جائز، لكن أيهما أفضل، أنه يذكر أو ينصت وإن لم يسمع؟ قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضل أو الإنصات؟ يحتمل وجهين، يحتمل وجهين، أحدهما الإنصات أفضل، أحدهما الإنصات أفضل لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يحضر الجمعة 3 نفر، هذا الحديث يحتاج إلى نظر، انظر إن شاء الله. يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه في منها، يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها أو حظه فيها، هذا الذي هو له من الجمعة فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم تتخطى رغبته مسلم، هكذا موجود، ولم يؤذي مسلما، ولم يتخطى، لم يتخطى، ولم يتخطى رغبة مسلم، ولم يؤذي مسلما، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة 3 أيام، بعض ألفاظه ثابت في بعض الأحاديث، وزيادة 3 أيام، رواه أبو داود، انظروا لنا هذا النص من هذا السياق، فإن فيه جواز الكلام، ورجل يدعو دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، هذا يدل على أنه يدعو والخطيب يخطب. نعم بهذا اللفظ يحسن الألباني، يقول أخونا محمد الألباني يحسن بهذا اللفظ. ولقول عثمان: من كان قريبا يسمع وينصت، ولقول عثمان: من كان قريبا يسمع وينصت، ومن كان بعيدا ينصت، ومن كان بعيدا ينصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع. قال عثمان: من كان قريبا يسمع وينصت، ومن كان بعيدا ما يسمع الخطبة، ومن كان بعيدا ينصت، ينصت، ومن كان بعيدا ينصت جازم من، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع، من الحظ ما للسامع. هذه الأدلة استدل بها على أن الأفضل وإن كان ما يسمع الخطبة الإنصات، ينصت، هذا الأفضل، وهذه أدلتهم. والثاني الذكر أفضل، أي أنه يشغل بالذكر إذا كان ما يسمع الخطبة. الثاني الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر، يحصل له ثوابه من غير ضرر، انتهى. وقال ابن عقيل من الحنابلة، وقال ابن عقيل من الحنابلة في صورة البعد: له المذاكرة في الفقه. وقال ابن عقيل من الحنابلة في صورة البعد: له المذاكرة في الفقه، يجلس يتذاكر مع إخوانه في الفقه ويتذاكر العلم، له المذاكرة في الفقه والصلاة النافلة، ويجلس يصلي نافلة لأنه ما يسمع الخطيب، وصلاة النافلة، والمشهور عندهم منع ذلك، والمشهور عندهم منع ذلك، فهذا الصحيح أنه لا يفعل وإن كان لا يسمع الخطبة لعموم الدليل. من قال لأخيه أنصت والخطيب والإمام يخطب فقد لغى، وهذا سيجلس يتحدث هناك يذكر، وربما شوش على الناس، ترتفع الأصوات من المتأخرين فيتأذى المتقدمون ويقول نحن قد رخص لنا أهل العلم إلى آخر ذلك، وهذا يتحدث وهذا يتحدث والأصوات قد تقدمت وارتفعت وآذت المنصت الذي يستمع الخطبة. فالصحيح هو الأول الذي عليه المالكية والحنابلة والظاهرية، وحكي عن أكثر أهل العلم أنه لا يتكلم بل ينصت، ينصت للإمام وإن كان لا يسمع الخطبة ينصت، أما الاستماع ما يمكن الاستماع لأنه ما يسمع، لكن ينصت لعموم الدليل ولا يشغل بغير الإنصات. أخذنا مسألتين، المسألة الأولى في الإشارة، هل يجوز للشخص أن يشير إلى المتكلم الذي يتكلم في الخطبة أو لا يجوز له؟ نقل الإجماع على أنه تجوز الإشارة حال الخطبة، ولكن حكي عن طاووس المنع، وأنه لا يشير إلى أحد يوم الجمعة ولا ينهى أحد يوم الجمعة، ينصت ولا يفعل شيئا من ذلك. والصحيح على ثبوت ذلك عن عطاء وما تقدم عن جماهير أهل العلم أنه تجوز الإشارة، وهكذا أيضا يجوز له الغمز، أن يغمزه يدق برجله أو يفعل أي طريقة من طرق الغمز، وهكذا رأى ابن عمر جواز الحصب، يحصبه بحصاء أو إذا كان ما في حصاء ومعه شيء في جيبه قلم أو شيء يرميه لينتبه أن هذا الخطوة ما يصلح الكلام فيها، وبعضهم رأى أنه الحصب لا يصلح والرمي لا يصلح، وقد فعله هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهكذا أجازه ابن حزم كما سمعت، ولكن يشير أو يغمزه أو يحصبه فلا بأس إذا حصبه ورماه بأي شيء، لأن ما عندنا هذه الحجارة والحصبة، يرميه بأي شيء في يده ليسكت إن كان بعيدا منه، وما في أحد نهى من الذين هم بجانبه ما عنده فقه يظنون الكلام عادي، وهذا موجود في المجلس عنده فقيه أو عنده فقه ما يستطيع الوصول إليه، ربما الناس تنظر إليه ويشغلون بقيامه، إذا رماه وأدى المقصود بشيء إن شاء الله لا بأس بذلك. والأصل هو الإشارة. والمسألة الثانية مسألة الإنصات على من لا يسمع الخطبة، هل يجب عليه الإنصات إذا كان لا يسمع الخطبة بعيدا من الخطيب أو لا يجب عليه الإنصات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الإنصات، وهذا الخلاف إنما هو في كلام الآدميين فيما بينهم من المحادثة، وأما الذكر والتلاوة سرا فليس ممنوع منهما قطعا أنه يذكر الله سرا، ولكن أيهما الأفضل، هو الذكر سرا والتلاوة سرا أم الإنصات؟ لا شك أن الإنصات هو إيش؟ هو الأفضل إن شاء الله، لما جاء عن عثمان وأيضا الحديث المذكور الذي حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، هذا هو الأفضل له. وأما ما جاء عن ابن عقيل فهذا بعيد جدا، أنه في صورة البعد يتذاكر الفقه مع غيره ويقوم يصلي النافل والخطيب يخطب، لا، فهذا لا يقوله الحنابلة، تفرد به والمشهور عندهم منع ذلك. إلى هنا.